ملك ما خوشي دانا وافر لنا ما مضى يا وسع كرمي يا ربي بالمصطفى ملك ما خوشي دانا وافر لنا ما مضى يا وسع كرمي يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا مها رحمن kami mohon pertolongan kuatkanlah iman Islam dan berilah kesabaran hindarkanlah kezaliman bersatu balik makosi dana wafir lana mamado ya wasya karomi ya robi bil mustafa balik makosi dana wafir lana mamado ya wasya karomi ya robi bil mustafa hadapi cobaan, jauhkanlah kami ya Allah dari segala bahaya.